بتوفيق الله سبحانه وتعالى سوف نبدأ اليوم بشرح بقراءة وشرح كتاب شرح أم البراهين وهي العقيدة الوسطى للإمام السنوي وقد تسمى بالعقيدة الصغرى أيضا وهي المتن المشهور في أم البراهين. سوف نقرأ الشرح الذي وضعه الإمام أبو عبد الله السنوسي على متنه المسمى بأم البراهين. طبعا وهذا المتن وضع عليه شروح عديدة جدا وكثيرة جدا واعتنى به العلماء عناية تامة وخطوه بالحواشي والشروح والمختصرات وغير ذلك لما لاحظوا من لما لاحظوا فيه من وجود الفوائد العديدة الخاصة بتوضيح عقائد أهل السنة وتمييزها عن عقائد أهل البدعة. ونقصد طبعا أهل البدعة جميع من يخالف أهل السنة سواء أحببنا أن نسميه بأهل البدعة أو لم نحب ذلك، ولكن نقصد أيضا كما قلنا جميع من خالف أهل السنة سواء في أصل أو فرع من المسائل التي تعز إلى العقائد وتنتسب إليها. فهؤلاء الإمام السنوسي خصص مسائل عديدة جدا ومواضع كثيرة في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب التي وضعها لبيان الفرق بين عقائد أهل السنة وعقائد هؤلاء. ويتميز هذا الكتاب كما تعلمون في أسلوب غير معهود في ذكر الأبواب والمسائل العقائدية، ومن أهم ميزاته أنه يزيد في تحقيق وتوضيح المسائل ثم يتبع ذلك في بيان الأدلة المقامة على هذه المسائل. إذن الإمام السنوسي فصل كتابه وصنفه على منهج جديد. هذا المنهج أهم مميزة له بالإضافة إلى حلاوة لفظه وسلاسة نظمه، بالإضافة إلى ذلك كله وبالإضافة إلى الروح القوية التي يحسها كل من يقرأ هذا الكتاب، فصله كما نقول بزيادة التحقيق في بيان وإظهار المعاني التي يقصدها أهل السنة في شتى المسائل، ثم أتبع ذلك كما قلنا بذكر أدلة قوية هي الأدلة التي أقامها أهل السنة على هذه المسائل. إذن الكتاب بشكل إجمالي ينقسم إلى قسمين، الأول بيان المسائل مجردة عن الأدلة، ثم القسم الثاني بيان الأدلة مع زيادة توضيح لفروع ودقائق المسائل التي سبق له ذكرها. طبعا كما قلنا سنقرأ الشرح مع المتن ونعلق عليه بما ييسر الله سبحانه وتعالى لنا. طريقتنا في ذلك سوف نتبع طريقة محددة بتوفيق الله سبحانه وتعالى وندعو الله أن نلتزم بها، هي بعد الانتهاء من بيان الكتاب أو الفقرة التي سنقرأها من الكتاب سوف نتيح المجال لكل من أراد أن يسأل ولكل من أراد أن يعترض ولكل من أراد أن يزيد في إظهار بيان يزيد في إظهار وبيان مسألة من المسائل التي ربما لم نستطع بيانها كما ينبغي. فإذا المقصود من هذا من هذه الدروس إن شاء الله بعد فهم وتدقيق أحكام العقائد والمسائل العقائدية التي قال بها ونص عليها وحض على اتباعها أهل السنة والعلماء والعباد الله علماء هذا الدين، سوف نتيح المجال كما قلنا للتحاور. وإذا أحببتم المناظرة والمجادلة والاعتراض أيا ما شئتم، يعني كل إنسان في هذا المجلس الكريم سمع شيئا مما نقرأه أو مما نقوله ولم يقتنع به لدليل ربما يعرفه أو لأمر آخر، فالواجب عليه فرعا وعقبا على ما نعقده الآن من الصفات أن يصرح بذلك، وأن يقول أنا بكل صراحة أنا مخالف بدليل كذا كذا، أو لما قاله العالم الفلاني، أو لأي احتجاج يقبل عند العقلاء. ولا نريد من أي إنسان في نفسه عدم ثقة بالعقائد التي نذكرها هنا، لا نريد له ولا نريد لنا أن يبقي على هذا الاحتجاج وعلى هذا الشك ولو كان قليلا، أن يبقي عليه في نفسه، لأن هذا يضر به كما يضر بها. فالأولى له والأولى لنا أن نتحاور ونتناظر ونتجادل بالتي هي أحسن، بالأدلة المتفق عليها والمعتمدة عند العقلاء بشتى الوسائل، لكي نصل إلى الحقيقة أو لكي نعرف الحقيقة التي وصل إليها علماء الأمة. أو إذا كان هناك من يفرض أن شيئا من الحقيقة لم يصل إليه علماء الأمة فلنحاول الوصول إليه، لا غير من ذلك. إذن هذا الشرط الأساسي بعد فهمنا لنصوص هذا الكتاب. إذن الأساس من هذا المجلس الكريم هو محاولة فهم وتوضيح وبناء وترتيب هذه المعاني المذكورة هنا، ثم بعد ذلك التحاور فيها والتكلم فيها. يجب أن يتم الكلام، لازم بعبارة عامية إن كل واحد يحكي عما في ضميره، لأنه أنا إذا ما سمعتك وأنت ما سمعتني بضل كل واحد مش فاهم الثاني. وهذا كما نقول لا نقرأ رواية بوليسية ولا قصة درامية، نقرأ عقيدة، والأمر جدي وعظيم، لا يحتمل أن الواحد يسمع شيئا ولا يقتنع به ثم يقول إنه مشكلة نطنش نغض الطرف. لا نريد هذا، لا نريد أن نسمعه ولا نريد أن يسمع أو أن يسمع كل واحد منا نفسه هذا الكلام، حتى بينه وبين نفسه لا يحتمل له أن يقول ذلك، لأن هذه مسائل عقائدية. إذا كان مسائل الحفظ الأولى فيها عدم اتخاذ هذا الأسلوب، فما بالكم بالعقائد. أنا شخصيا لم أغضب ولم أتهم بالابتداع، ولم أتهم بأنه الذي يحاورني أو يخالفني سوف يخرب الدين، أو أنه مدعوم من الجهة الفلانية أو من الجهة العلانية كما تعود السفهاء المنتسبين إلى المشايخ هذا الأسلوب الخطابي الذي لا يدل إلا على زيادة حمقه وعدم درايته بفضول هذا الدين. أنا لم أتبع هذا الأسلوب، ولم أتبعه قصد، ولم أتبعه بتوفيق الله سبحانه وتعالى ما دمت حيا، الذي سوف ألتزم به ما دمت حيا بعون الله تعالى هو الالتزام بالنظر في الأدلة واحترام الغير ما دام محترما لذاته، وما دام محترما لخلقته التي خلقه الله تعالى عليها، ما دام محترما لعقله الذي أودعه الله فيه وأمره وحضه على استخدامه، ما دام محترما ومحبا لعلماء الأمة. أما أي إنسان يستهزئ ويقلل من أي أمر من هذه الأمور فلم يكون موقفي أنا شخصيا منه كموقفي من الآخرين. ليس؟ لأنه هو الذي يفعل ذلك. طبعا هذا ليس تهديدا ولا ولا وعيدا يعني مطلقا، ولكن حقيقة يعني هذا الأسلوب الذي أنا نفسي أتبعه والذي أعتقد، وإذا رأى أي إنسان أنه يخالف الشرع أو يخالف العقل أو يخالف الذي ينبغي أن يكون فليقوله لنا، ولتكن هذه أول مسألة نتناقش فيها. تفضل. بارك الله. بارك الله. إذن فلسفتنا هذه وتجمعنا هذا هدفان، له هدفان اثنان كبيران. الأول هو فهم المنصوص عليه في هذا الكتاب، الثاني هو التحاور فيه للتوصل، لمحاولة التوصل إلى ترتيب هذه العقائد إما إثباتا أو نفيا، إما إثباتا أو نفيا. واضح؟ بعد فهمنا لما نتحاور فيه ولما نتكلم فيه، لا بد أن نتحاور، لا بد أن يتم النقاش، إما لإثبات ما فهمناه، إما لإثبات ما ادعاه الإمام السنوسي وغيره، أو لنفيه، أو لنفيه، وذلك يتم بالأدلة، وذلك كله على قدر المستطاع. طبعا طبعا لن نطيل هذه المقدمات لأنها تقرب من أن تكون خطاوية، وأنا لم أعتد حقيقة أن أتكلم بأسلوب خطاوي، ولا أريد يعني لأي واحد من الذين أحبهم أن يتعود الكلام بهذا الأسلوب، لأنه عادة ما يدفعه إلى الحماس والعصبية والاندفاع وراء الهوى. يعني دائما الأسلوب الهادئ العقلاني الحكيم الواثق دائما هو الذي يكون أقرب إلى الصواب. لا مانع من استخدام الخطابة في موضعها، لما الإنسان يكون يخطب في خطبة مسجد أو في أمام 100,000 أو 200,000 يستحيل عليه أن يتبع هذا الأسلوب، صح ولا لا؟ أما في مجلس علم، في مجلس مذاكرة، لا نريد باللغة التي بالناس أنه واحد يزاول على الثاني باختصار، واحد يزاول على الثاني، بمعنى لا نريد لأحد أن يظن في نفسه أو أن يظن بغيره أنه يحب الدين أكثر منه وأنه يريد مصلحة الدين أكثر منه، لأن هذا فيه مدح للنفس وقدح للغير، فيه تلبيس للذات على الغير. رجح وامدح واقدح ولكن بدليل، فلتطرح الدليل أولا ثم لتقل ما أريد. هذا باختصار ما أردت ذكره في بداية هذا المجلس الكريم. ونشرع الآن طبعا بقراءة مقدمة هذا الكتاب والتعليق عليه باختصار، حتى يتسنى للجميع في الأسبوع القادم إن شاء الله الحصول على نسخ من الكتاب، فنشرع في قراءة مسائله. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الفطيم الولي الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. طبعا هذه المقدمة عادة ما يكتبها تلامذة المصنف. قال: الحمد لله الوافع الجود والعطاء، الوافع الجود والعطاء الذي شهدت بوجوب وجوده ووحدانيته وعظيم دلاله ووجوب افتقار الكائنات كلها إليه في الأرض والسماء. قال: الحمد لله الواسع الجود والعطاء الذي شهدت بوجوب وجوده ووحدانيته وعظيم دلاله وجوب افتقار الكائنات كلها إليه في الأرض والسماء. طبعا سوف يأتي في موضع لاحق ما هو المقصود بالحمد وذكر التعريف الذي هو شائع بين العلماء. هنا يقول الإمام السنوسي مجمل كلامه ومختصر معنى هذه الفقرة: أن الكائنات الموجودة في السماوات والأرض، الموجودة في السماوات والأرض مفتقرة إلى الله، معناها محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى، واحتياجها واجب، يعني افتقارها إلى الله أو افتقارها إلى الغير واجب، واجب التحقق لها وواجب أن ننسبه إليها. فمعرفتنا لوجود افتقار الكائنات في السماوات والأرض هو دليل على وجوب وجود الله سبحانه وتعالى ووجوب وحدانيته ووجوب كونه عظيما جليلا في ذاته وفي صفاته. طبعا هذا تقريبا يعني مقدمة في الحقيقة ملائمة للغرض، مقدمة ملائمة للغرض. يعني ليه؟ لأن الغرض هو الكلام في التوحيد. فكما تلاحظون هذه المقدمة التي على ما يبدأها المصنفون بالحمد لله سبحانه وتعالى والثناء على عليه، ثم بالصلاة على نبيه على أنبيائه صلوات الله تعالى وسلامه عليهم، حرر المصنف هذه المقدمة لتكون كأنها مختصر لما سوف يفصل فيه في هذا الكتاب. فقال: الحمد لله الواسع الجود والعطاء الذي شهدت بوجوب وجوده ووحدانيته وعظيم دلاله. إذا شهدت بوجوب الوجود والوحدانية وعظيم دلاله، ما الذي شهد بذلك؟ ما هو الذي شهد بذلك؟ وجوب افتقار الكائنات كلها إليه في الأرض والسماء. وهذا كل إشارة، كل هذه الكلمات، كل كلمة فيها إشارة إلى دليل من الأدلة التي اتبعها أهل السنة والجماعة في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. معنى الوصول إلى الله معنى إدراك وجود الله سبحانه وتعالى، معناها الحكم بأن الله سبحانه وتعالى موجود، والحكم بأن الصفات اللائقة به ثابتة له. فهذا الكلام كله فيه إشارة إلى ذلك كما قلنا. قال: الذي عز في ملكه، الذي عز في ملكه عن أن يكون له شريك في تدبير شيء ما، الذي عز في ملكه عن أن يكون له شريك في تدبير شيء ما، فتعالى الله جل وعز عن الشركاء. الرحيم الرحمن الذي عمت نعمه العوالم كلها. العوالم كلها، مقصود بالعوالم هنا إيه؟ يعني جميع المخلوقات، جميع أصناف الموجودات، يعني عالم الحيوان وعالم النبات وعالم الجماد وعالم الطير وكل العوالم التي قد تخطر على قلب بشر أو لا تخطر. كل هذه العوالم شهدت بأن الله سبحانه وتعالى لا شريك له، وشهدت بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، ليس كمثله شيء. قال: فلا مخلص لكائن عن تلك المعنى الواسع الكريم، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الواسع الكريم المنفرد بالإيجاد. طبعا كلمة الواسع ليس المقصود بها إنه الواسع في الحجم مطلقا، بل الواسع في عطائه وفي نعمائه وفي رزقه وفي تفضله وإفضاله على الخلق. واسعا بمعنى أنه ليس لا يمنع أحدا أمرا يستحقه، ولا يعطي أحدا أمرا لا يستحقه. يمنح الوجود للموجود كما يليق به، هذا معنى المقصود بالواسع الكريم المنفرد بالإيجاد. المنفرد بالإيجاد معناها إيه؟ أنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن هناك من يخلق ويوجد سوى الله سبحانه وتعالى. فلا يستطاع شكر نعمه إلا بما هو من نعمه، يعني شكرك لله سبحانه وتعالى على نعمته، على إنعامه وتفضله عليك، هو في ذاته نعمة أخرى يتوجب عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها. فلا يستطاع شكر نعمه إلا بما هو من نعمه الجماء الغني القدوس، فلا وصول إلى شيء من فضله إلا بمحض فضله تعالى، إلا بمحض فضله تعالى ربنا جل تعالى ربنا وجل عن الأغراض وعن الأعوان والوكلاء والوزراء. قال: نحمده سبحانه على نعم لا تحصى، وحمدنا له جل وعز من أجل الآلاء. يعني نفس الحمد الذي نقوم به هو أيضا نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، ونشكره تبارك وتعالى وهو الرؤوف الرحيم الذي يبسط بفضله منقبض القلوب والألسنة والجوارح بما شاء من جميل الثناء. شوف كيف العبارات الرائعة. قال إيه؟ ونشكره تبارك وتعالى وهو الرؤوف الرحيم الذي يبسط بفضله، الذي يبسط بفضله منقبض القلوب، يعني كأن القلب في حال كونه غير ذاكرا لله يكون منقبضا. فالله سبحانه وتعالى برحمته يبسط بفضله هذا القلب واللسان والجوارح بما شاء من جميل الثناء، بما شاء الله سبحانه وتعالى من جميل الثناء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نشأت عن محض اليقين، شهادة نشأت عن محض اليقين، يعني هذه الكلمة يجب أن تكون نافئة وصادرة من قلب المؤمن عن قلب عن محض اليقين، يعني تيقنا وعلما أكيدا لا شك فيه، فلا يطرق ساحتها بفضل الله تعالى غروب الشكوك والانفراد. لا يمكن أن يرد على هذه الشهادة بكل ما تحويه من معنى وبكل ما تدل عليه من معاني التزاما أو بدلالات أخرى، لا يمكن ولا يجوز أن يرد على هذه المعاني سواء الظاهرة أو الخفية أي شك أو إنكار. قال: ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، شهادة ندخرها بفضل الله تعالى وجميل عونه لما قصم الظهور وأذاب الأكباد من أهوال الموت والقبر وما يتفاقم من المعضلات في يوم البعث والجزاء. شوف كيف هذه الشهادة ندخرها لذلك الزمان، ايه ندخرها؟ لتكون سلاحا لنا. ونحوز بها بفضل الله تعالى مع الآباء والأمهات والذرية والإخوة والأحبة في أعلى الفردوس غاية السمو والارتقاء. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عين الوجود وسر الكائنات وعروس المملكة. ايش معنى عين الوجود؟ يعني حقيقة الوجود. ايش معنى حقيقة الوجود؟ أحق شيء بالوجود. ايش معنى أحق شيء بالوجود؟ لأنه أكمل الموجودات. واضح؟ هذا معنى قوله عين الوجود، ليس كما يفهمه البعض من أنه قولهم عين الوجود معناه أن محمد هو الحقيقة الوحيدة في الوجود. لا، عين الوجود هو أحق شيء بالوجود لما حازه من كمال. وسر الكائنات وعروس المملكة ذي المفاخر التي ذلت عن العجز والإحباط. مفاخر الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى فضائله صلى الله عليه وآله وسلم تذل عن العبد والإحصاء. إيه تذل؟ يعني لا يكاد يبلغها العبد والإحصاء، لا نستطيع أن نحيط بها علما. وذي المقام المحمول والحوض المورود والوسيلة العظمى دنيا وأخرى وملجأ الخلائق كلهم وإليه يهرعون يوم تترادف الأهوال وتمتد أذمتها حتى يتبرأ من الشفاعة ويهتم بأنفسهم أكابر الرسل والأنبياء. في ذلك المقام كل واحد لا يلتفت إلا إلى نفسه، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون همه هو نجاة أمته ونجاة كل الموحدين حتى بقية الأنبياء. هذا المكتوب الشفاعة العظمى للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فصلى الله عليه وسلم من رسول ألقت إليه المحافل والمفاخر كلها مقاليدها. كأنه كل المحافل والمفاخر سواء تصورتها أو لم تتصورها ألقت إليه مقاليدها، يعني كأنها قالت له ثقنا إلى حيث تشاء. ليه؟ معنى هذا أنه قد ملكها، لأن من يسوق شيئا فهو مالكه. فتم على أعلى منصتها بحيث لا مصنع لمخلوق على العموم في نيل تلك الرتبة العليا أو العلياء. ورضي الله تعالى عن آله وصحبه الذين طلعوا بعد غيبة شموس النبوة أنتما في ثناء العلا بالإرشاد والاهتداء، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الفضل والقضاء. شوفوا هذا المقدمة اللطيفة، في الحقيقة لو أراد الواحد أنه يعلق عليها ويشرحها كأنه يكون قد شرح جميع العقائد. بعض الناس في الحقيقة يقولون لماذا تبالغون في بيان فضائل ونسبة صفات عديدة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل حقا الرسول بلغ ذلك القدر الذي تنسبونه إليه؟ طبعا هذه إحدى المسائل التي سوف يتم الكلام عليها في هذه العقيدة، يعني هذا الكتاب. هل فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ هذا القدر من الصفات وحاز ذلك المقدار من الفضائل حتى نتكلم عنه نحن بهذا الخشوع العظيم، أم نحن نغالي في الرسول حتى نكاد نعبده من دون الله سبحانه وتعالى كما يدعي بعضهم؟ هذه إحدى المسائل التي سوف نتكلم فيها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. في واحد كيلو سؤال أو استفسار عن إن شاء الله نتكلم فيها إن شاء الله. عروس المملكة يعني أجمل شيء في المملكة، المملكة اللي هي موجودة مملكة الله سبحانه وتعالى، يعني المخلوقات التي خلقها الله، العروس كناية لأنها تكون أجمل شيء بالضبط، كناية يعني ذات المحمدية صلى الله عليه وسلم. قال وبعد، بعد الانتهاء من هذه المقدمة والممهدة، قال فأهم ما يشتغل به العاقل اللبيب في هذا الزمان الصعب أن يسعى فيما ينقذ به مهجته من الخلود في النار، أن يسعى فيما ينقذ به مهجته من الخلود في النار. أهم شيء في هذا الزمان الصعب، كأنه يتكلم بلسان حالنا، أهم شيء في هذا الزمان الصعب أن يسعى فيما ينقذ به مهجته، يعني فؤاده وذاته ونفسه، من الخلود في النار. إيش يعني من الخلود في النار؟ مقالس من النفاس النار، لأنه ينظر أن يسلم من ذلك أحد، ولكن من الخلود في النار يعني من الكفر، لأنه موضوع هذا الكتاب هو العقائد، ولا ينجو الإنسان من الخلود في النار إلا بتحصيله الإيمان. إذا مقصد هذا مقصد الإيمان من هذه العبارة هو أن أهم شيء ينبغي على الإنسان أن يلتفت إليه ويسعى إلى تحصيله هو تصفية الإيمان، وليس ذلك، لا يكون ذلك إلا بإتقان عقائد التوحيد على الوجه الذي قرره أئمة أهل السنة العارفون الأخيار. طبعا الإمام السنوسي يقول ذلك، وغيره يقول ذلك، وكل واحد من أي فرقة من فرق الإسلام يقول ذلك، صح؟ وما أنذر من يتقن ذلك في هذا الزمان الصعب. في الحقيقة زمان الإمام السنوسي اللي هو تقريبا القرن التاسع والعاشر كان من أصعب الأزمنة كما نص عليه كثير من العلماء. كيف يعني من أصعب الأزمنة؟ لما عم فيه من الجهل وزيادة المبتدعة من شتى الفرق ومختلف الفرق، وصار التحقيق في علم العقائد خصوصا على طريقة أهل السنة صعبا. ليش؟ لأن غيرهم من أهل الفرق الأخرى ازدادوا وتقووا وصاروا يدعون إلى مذهبهم، مما دفع الإمام السنوسي رحمة الله تعالى عليه إلى الاجتهاد في توكيد وتحكيم مسائل الاعتقاد على طريقة أهل السنة والجماعة. لذلك تميز الإمام السنوسي من بين سائر العلماء بأن كتبه صارت ممثلة لأهل السنة في ذلك الزمان وما تبعه، حتى إن كثيرا من العلماء يعني لم الذين تلوا الإمام السنوسي في الزمان صاروا يعتبرون بمجرد أقواله على حقية القول. طبعا ولا ننفي أن الإمام السنوسي قد خالفه كثير من العلماء، لأنه تبنى في بعض المسائل بعض الأقوال الضعيفة كما سنرى في هذا الكتاب أيضا. وهذه المسألة في الحقيقة احنا بنقول أنه احنا جالسين الآن عشان نقرأ الكتاب لأحد أكبر واحد من أكبر علماء أهل السنة، وفي نفس الوقت نحكي انه تبنى بعض الاراء وصرح ببعض الاحكام التي خالفه العلماء فيها، وهذا التصريح وهذا التبني منه ضعيف. طب كيف احنا بنقرا كتاب وبنقول فيه انه هذا الامام فيه يعني يقول رايا ضعيفا؟ بالحقيقه انا اقول انه هذه الميزه مما تميز به اهل السنه والجماعه. هذه الميزه اي ميزه اقصد؟ انه كل عالم من العلماء يوفرونه على ما توصل من حق اليه من حق، وعلى ما بينه من هدى، ويخالفونه في الامور التي اخطا فيها وان كان اكبر اكابرهم. لا يخجلون ولا يقولون انه والله لانه شيخ كبير وشيخنا واكثر ايش من هالكلام بالناس اللي بنخالفه، لا، بنقول الامام السنوسي احد اكبر اعلام علماء اهل السنه والجماعه في عصره والعصور التي تلت عصره، ومع ذلك فالعلماء خالفوه في مسائل معدوده ونبهوا الى هذه المخالفه مع مدحهم اياه وثنائهم عليه كثير الثناء، وهذه قليلا ما تجدونها في غير اهل السنه والجماعه. يعني احدى النقاط التي نسيت ان اذكرها، احنا ذكرنا نقطتين في مقدمه الكلام اللي هي الاهتمام والعنايه ببيان مقاصد الكتاب واحكامه، ثم النقاط فيها والكلام حتى تتحصل في نفوسنا. بالاضافه الى ذلك سوف نهتم بامر اخر ونخصه بعنايتنا، اللي هو انه سوف نخصص قدرا كبيرا في هذا الدرس اثناء شرحنا لهذا الكتاب للرد على اتباع ابن تيميه. سوف نذكر مسائلهم ونسرد اقوالهم وناتي بنصوصهم ونبين اخطاءهم، كل ذلك مع قولنا بانه من راى في قولنا شيئا باطلا فليقل، ومن راى شيئا حقا بالنسبه خليها مذكوره. ولكن هذه بعض المسائل التي سوف نلتزمها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ليش؟ بل في واحد يحكي ليش؟ ما هو خلي ابن تيميه بحاله، خلي علماء اهل السنه الاكابر حالهم، ما هم ماتوا، هو بيننا وبينهم، مش هيك كثير ناس بيحكوا. ليش يا اخي تحكي عن العلماء؟ مضبوط؟ احنا ما بنسب على ابن تيميه لما نتكلم عنه، ما بنتكلم عنه من ناحيه شخصيه. ما بنتكلم ابن تيميه وعيلة ابن تيميه وابو ابن تيميه وابن عم ابن تيميه، ما بنتكلم بعيلة ابن تيميه. احنا بنتكلم عن عقائد ابن تيميه، عن منهج ابن تيميه، احنا بنتكلم عن ابن تيميه العالم. ابن تيميه الذي يتكلم في العلوم، لا نتكلم عن ابن تيميه من حيث نسبه، ولا من حيث وظائفه، ولا من حيث امواله، ولا من حيث علاقته مع جيرانه، ولا من حيث اي حيثيه من الحيثيات الشخصيه. ما بنتكلم عن ابن تيميه، لا نصفه ولا نتهمه، ولكن ننقد اقواله. ولا اظن انه اي مسلم بل اي عاقل يستطيع ان يخالف ويقول لا هذا لا يجوز. ابن تيميه نفسه صرح لنفسه بان يناقش اقوال اكابر العلماء اللي هو كان في بدايه حياته يدرس على كتبهم ويدرس كتبهم لتلاميذه. بعد ذلك لما طعن في السن صار ينصب اكثر وقته للرد على هؤلاء العلماء اللي كان اصلا يدرس كتبهم. فلماذا نمنع ان احنا ننقده؟ خصوصا احنا مش قاعدين يعني في مجلس عام ولا عند عامة الناس، ولا قاعدين على الشارع بنحكي عن ابن تيميه. احنا الاصل انه هذا مجلس علم، واكثر بديش احكي اكثر من نصه، يمكن اكثر من اكثركم اما متخرج شريعه او تخصصه يعني صار همه الشاغل الكلام في هذه المسائل. يعني ما اظن انه في واحد من الجلوس الكرام عامي بمعنى بهذا المعنى المبتذل. يعني لا اظن انه احد من الجلوس لا يفهم شيئا مما نقول، بل اظن واعتقد انه اي واحد بامكانه لو فكر ونظر انه بامكانه انه يعارض او يؤيد لو بذل جهدا قليلا. فبالتالي احنا لما نتكلم عن ابن تيميه اولا ما نتكلم عنه من ناحيه شخصيه، ثانيا فهمنا فيما نتكلم عن نوايا ابن تيمية، ولا نستطيع أن نتكلم عن نوايا ابن تيمية. ليس لنا شأن أصلا أن نتكلم عن مقاصد ابن تيمية وإيش كان اللي ينويه ابن تيمية، إحنا ليس لنا علاقة بنيته، هذه لا مجال للكلام فيها، ولكن لنا علاقة بأقواله أو على الأقل بما نسب إليه من أقوال. الكتب التي كتبها وما تزال موجودة حتى الآن هذا الذي نضعها كموضوع للدرس، ولا أظن أنه أي إنسان يجوز له أن يقول لا لا تضع، يعني ما تتكلمش عن هذه الكتب، لا تنقضها، خليها بحالها. ليش خليها بحالها؟ إذا كان ابن تيمية يعتقد أنه على حق، وإذا كان ابن تيمية في نقده لغيره من العلماء يعتقد أنه على حق، فنحن أيضا نعتقد أنه على حق. وكما أجاز لابن تيمية لنفسه وكما أجاز أتباعه له أن ينقض غيره من العلماء، كذلك نحن نجيز لأنفسنا أن ننقض أنفسنا أولا ومشايخنا ثانيا وابن تيمية ثالثا. قبل قليل كنا نحكي أن السنوسي نفسه أخطأ، ولم نتورع عن أن نقول أنه أخطأ، وما جاءت واحد أسعري يحكي لا يا أخي ليس تحكي عن السنوسي أنه أخطأ، ما هو السنوسي أسعري، فأقول لا عيب أنك تحكي عن الأسعري أنه أخطأ. ما سمعنا واحد عمرنا من الأساعرة يحكي لا ما تتكلموا عن السنوسي. طب ليش نمنع ولماذا يعترض علينا إذا قلنا ابن تيمية أخطأ؟ مين هو ابن تيمية أصلا لما ينزه إلى هذا الحد من التنزيه؟ هل هو أوحد زمانه؟ هل هو العالم الوحيد؟ هل هو موثر الدين؟ ليس هو شيئا من ذلك. رجل عالم أعلى حظه أن يكون عالما، وكل عالم يجوز أن يقتل، وكل عالم يجوز أن ينقد، كل عالم يجوز أن يقيل، صح ولا لا؟ نحن إذا تكلمنا عن ابن تيمية نرجو أن لا يؤخذ كلامنا بحساسية، نتكلم عنه بأدلة. إذا رأيتموني أو رأيتكم تجاوزتم حد استدلال الصحيح سوف نضع لذلك، أما ما دمنا نتكلم في الأدلة بالأسلوب اللائق وبالبحث والنظر على القواعد الصحيحة لا أظن أحدا يمنع من ذلك، خصوصا إنه الكلام في مجال العقائد. تفضل. لأننا لا نتحدث لا عن عقائد اليهود ولا عن عقائد النصارى لأنه ليس بعد المسلمين. أما نحن يعني إذا أردنا أن نقول ابن تيمية أخطأ بكذا أو ابن تيمية أخطأ بكذا، فإنه مسلم ونحن نريد أن ندافع عن إسلاميته، فهو مسلم مثلا وينتفد إلى المسلمين والحمد لله رب العالمين، فنحن إذا تحدثنا عنه نحن نحسن الظن به بإسلامه. والأخ سعيد جزاه الله خيرا ركز على مسألة أننا لا نريد أن نطرق باب النوايا بالنسبة لابن تيمية، فما فما في قلبه هو علمه عند الله تعالى، والله أعلم. الله يبارك فيك. ثانيا لماذا نريد أن نتكلم عن ابن تيمية أيضا؟ في النقطة الأولى حكينا كيف نتكلم عن ابن تيمية، من أي ناحية نتكلم عنه. الآن لماذا، طب لماذا نتكلم عن ابن تيمية أصلا؟ لماذا لا نتكلم عن غيره من العلماء؟ لماذا لا نتكلم عن الشيعة مثلا أو عن المعتزلة أو عن الإباضية أو عن الزيدية؟ في مخالفين لأهل السنة كثر. طب لماذا خصصنا ابن تيمية بالكلام؟ بكل بساطة لأنه أتباع ابن تيمية كثار، وابن تيمية مذهب الآن هو المنتشر، فأحق الناس بالكلام عليه هو ابن تيمية. لو في زيدية هون لتكلمنا عليهم، لو في شيعة منتشرين لتكلمنا عليهم، لو كان في معتزلة منتشرين لتكلمنا عليهم، ولكن الذي نراه هو أتباع ابن تيمية، سواء سموا حالهم بالسلفية أو بالوهابية أو بأهل السنة أو بأهل الحق أو بأي اسم آخر يرتضونه أو يرتضيه غيرهم لهم. هؤلاء الذين نراهم قد انتصروا وغلبوا على الناس. والأحداث إذا في مسائل معينة ترون إنه تستحق إن نتكلم عنها سوف نتكلم. المعتزلة لا ننكر نص، يعني لا نقول إنه لا يوجد معتزلة، ولكن لن نخص المعتزلة بالرد يعني أساسا، خصوصا إنه الإمام السنوسي يعني كثيرا ما يرد على المعتزلة هنا، وأنا لا أقول إنه في حدا يعني موجود في هذا البلد غير إلى سيدنا وأتباعه، ولكن المنتصرون الغالبون هم فهم أتباعه، لذلك يعني سوف نخصص الكلام عليهم. والله هذا المسألة يعني أنا أفضل أن تكون نفيسة لا مقدمة، أنا أفضل أن تكون نفيسة لا مقدمة. من حيث الإثنان هو عالم وأحد العلماء، نعم هو نتكلم معه على أساس أنه عالم، وإلا لو كان جاهلا ما نتكلم معه، لو كان يعني لا يفهم ما يقول ما نتكلم معه، ولكن هو أحد العلماء. ولكن كلامنا معه سوف يكون من حيث أنه هل هو الممثل لأهل السنة، هل هو القائد بعقائد أهل السنة أم لا، من هذا الناحية سوف يكون كلامنا معه. طيب قال وبعده، فأهم ما يشتغل به العاقل اللبيب في هذا الزمان الصعب أن يسعى فيما ينقذ به مهجته من الخلود في النار، وليس ذلك إلا بإتقان عقائد التوحيد على الوجه الذي قرره أهل أئمة أهل السنة العارفون الأخيار. وما أندر من يتقن ذلك في هذا الزمان الصعب الذي فاض فيه بحر الجهالة وانتشر فيه الباطل أي انتشار، ورمى في كل ناحية من الأرض بأمواد إنكار الحق وبغض أهله وتزيين الباطل بالزخرف الغار. وما أسعد اليوم من وفق لتحقيق عقائد إيمانه ثم عرف بعد ذلك ما يضطر إليه من فروع دينه في ظاهره وباطنه حتى ابتهج سره بنور الحق والثنار، ثم اعتذر الخلق ضرا طاويا عنه شره إلى أن ينتقل قريبا بالموت عن فساد هذه الشهر. فهنيئا له بما يرى إثر الموت من نعيم وسرور لا يكيف ولا يدخل تحت ميزان الأنظار، لقد صبر قليلا ففاز كثيرا، فسبحان من يحط بفضله من يشاء من عباده ويقرب من يشاء ويبعد من يشاء بمحض الاختيار. إذن الإمام السنوسي في هذه الفقرة أيضا يوضح المنهج الذي يجب أن يثير عليه الناس إنهم يحققوا الاعتقاد الصحيح، ثم يفهمون الفروع الفقهية التي يجب عليهم الاشتغال بها من صلاة وصوم وحج ومعاملات وإلى غير ذلك، وأيضا أن يكفوا شرهم عن الناس ويحاولوا كف شر الناس عن أنفسهم، ثم بعد ذلك هنيئا لهم بما يرونه بعد الموت من سرور ادخره الله سبحانه وتعالى لهم بتوفيقه وفضله. قال وقد ألهم مولانا سبحانه من فضله وعظيم جوده في هذا الزمان الكثير الشر لما لا نطيق شكره من معرفة العقائد الإيمان. يعني زمان كما ذكرنا لكم باختصار وكما سوف يشير في أكثر من موضع من كتابه أن انتشر فيه البدع وانتشر فيه المخالف الحق، فهو يشكر الله سبحانه وتعالى على أن وفقه لتحقيق عقائد أهل السنة والجماعة. لذلك قال وقد ألهم مولانا سبحانه بفضله وعظيم جوده في هذا الزمان الكثير الشر لما لا نطيق شكره من معرفة عقائد الإيمان، وأنزلها جل وعز في صميم القلب. شوف هذا كناية عن مدى تحقق الإيمان السنوسي من هذه العقائد، وعز في صميم القلب بما تحتاج إليه من قواطع البرهان في الكفر والإتقان. إذن كثير من المسائل التي يقول بها أهل السنة كثر غلط الناس فيها في زمانه، فهو يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده على أن وفقه لتحقيق الحق في المسائل الكبار والمسائل الدقيقة. قال اللهم كما أنعمت فزدنا يا ذا الجلال والإكرام من فضلك وتمم لنا ذلك بحسن الخاتمة والحلول إثر الموت مع الأحبة في دار الأمان ولا تجعلنا يا أرحم الراحمين من المستدرجين بنعمتك يا ذا الفضل والامتنان بإكرام جلالك وعلو ذاتك ثم برحمتك المهداة إلينا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من السلب بعد العطاء ومن غضبك الذي لا يطاق ومن أن تلحقنا بأهل الخيبة والحرمان ومن جملة نعم مولانا العظيمة ومنحه الفائقة الكريمة أن وفقنا سبحانه بفضله في هذا الزمان الكثير الجهل لوضع عقيدة صغيرة الجرم كثيرة العلم محتوية على جميع عقائد التوحيد ثم تأييدها بالبراهين القطعية القريبة لكل من له نظر سديد ثم ختمناها بشيء لم نره سمح به أحد غيرنا من المتقدمين ولا من المتأخرين وهو أن شرحنا كلمتي الشهادة التي لا غنى للمكلف عن معرفتها وإلى عذب مواردها يشتد عطف المتعصفين إذ بها تقرع أبواب فضل الله تعالى والدخول في زمرة المتقين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وبإتقان معرفتها يسلم العبد من آفات الخلود في غضب الله ويترقى بفضل الله تعالى إلى أعلى عليين فذكرنا معناها أولا ثم بينا وجه دخول جميع عقائد الإيمان فيها بحيث تبتهج عند ذلك بذكرها قلوب المتقين وينبسط على بواطنهم وظواهرهم من طوى من محاسنها فأصبحوا يتبخترون في حلل معارفها بين رياض الجنة مترددين فدونك أيها المتعصف للدخول في زمرة أولياء الله تعالى عقيدة لا يعدل عنها بعد الاطلاع عليها والاحتياج إلى ما فيها عفوا لا يعدل عنها بعد الاطلاع عليها والاحتياج إلى ما فيها إلا من هو من المحرومين إذ لا نظير لها فيما علمت وهي بفضل الله تعالى تزهو بمحاسنها على كبار الدواوين فتق أيها الحافظ لها إن فهمتها بغاية الأمنية واشكر الله تعالى إذ من عليك بنعمة عظيمة فرض عنها كثير من الخلق فباءوا في غفول عقائدهم بأعظم رزية وأخلص لي من دعائك إذ أخرجها من جوفي وحرك بها يدي ولساني مولاي المنفرد بإيجاد الكائنات كلها والعالم بكل قوية وها أنا أمدك ثانيا بعون الله تعالى بشرح لها مختصر يكمل لك منها المقصود ويكشف لك إن شاء الله تعالى الغطاء عمن بهم عليك منها من المعنى المسدود فتظفر إن شاء الله بكيمياء السعادة وإكسير النجاة وتظل تستني بها إن وفقك الله تعالى ثمرات الإيمان إلى أن ينزل بك عرض المنام. قال وهذا أوان الشروع في هذا الصرح المبارك بفضل الله تعالى الكريم الوهاب نسأله سبحانه أن يعينني عليه ويوفقني فيه لعين الصواب بذاه نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن انتمى إليه وحاز بمساهلته أعظم شرف من ساداتنا الأصحاب. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا نحن نتوقف إلى هذا الحد لكي نشرع في الأسبوع القادم إن شاء الله في أول مسائل هذا المثل ما يجب على كل إنسان أن يعرفه عن الإمام الأشعري من هو ولماذا اشتهر وإلى ماذا دعا كيف نشأ ولماذا اعترض عليه من اعترض. أنا كتبت تقريبا تلخيص في أحد يعني الكتب اللي عملتها كمسألة من المسائل حوالي 20 صفحة نحاول نقرأ يعني ما تيسر لنا منها وأظن أو أدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون مفيدة. الله ينتهيكم كيف يستحملون هذا الساعة على أساس يعني لما الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بداية الإيمان. قال وأما واضع هذا العلم اللي هو علم العقائد على طريقة أهل السنة والجماعة فهو الإمام أبو الحسن الأشعري، وإليه تنسب أهل السنة والجماعة حتى لقبوا بالأشاعرة. قال الإمام المحقق ابن السبكي في الطبقات في ترجمة الإمام أبي الحسن الأشعري قال هو علي ابن إسماعيل ابن أبي بكر، واسمه إسحاق بن سالم ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن موسى ابن بلال ابن أبي بردة ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي موسى عبد الله ابن قيس، شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري، شيخ الطريقة أهل السنة والجماعة، وإمام المتكلمين، وناصر سنة سيد المرسلين، والذاب عن الدين، والداعي في حفظ عقائد المسلمين سعيا يبقى أثره إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين، إمام حبر وتقي بر، حمى جناب الشرع من الحديث المفترى. شفيت كلمات الإمام كتاب الدين السبكي في الطبقات. حمى جناب الشرع من الحديث المفترى، وقام في نصرة ملة الإسلام فنصرها نصرا مؤزرا، بهمة في السرية إثر أخمطها، وعزمة ليس من عاداتها السأم، وما برح يدلج ويسير وينهض بساعد التثمير، حتى نفى الصدور من الصدر تسكيت الكلام يعني حتى نفى الشبه من الصدور، يعني حتى نفى صدور الشبه، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ووقى بأنوار اليقين من الوقوع في ورطات ملتبس، وقال فلم يترك مقالا لقائل وأزاح الأباطيل، والحق يدفع ترهات الباطل. ولد الشيخ سنة 60 و200، يعني الإمام الأشعري ولد سنة 260 للهجرة، 260 للهجرة. الإمام تاج الدين السبكي مين بعرف متى كان يعني متى عاش في أي قرن؟ القرن الثامن تقريبا توفي سنة كم؟ تعرف يعني؟ 700 أظن أقل من هيك، الله أعلم. أظن أقل من هيك شوي، يعني في الخمسينات الله أعلم. بس هو كان في القرن الثامن. لا هو معاصر لتلاميذ ابن تيمية. أما والده اللي هو الإمام تقي الدين السبكي كان معاصر لأواخر حياة ابن تيمية. قال ثم ذكر الإمام ابن السبكي أن الإمام الأشعري كان في بداية أمره قد أخذ عن أبي علي الجبالي وتبعه في الاعتزال، وقد شكك القاضي عياض في هذا الأمر في كتابه ترتيب المدارك. ترتيب المدارك كتاب للقاضي عياض في أصحاب الإمام مالك، يعني طبقات مذهب الإمام مالك. قال ويروى أنه كان في ابتداء أمره معتزليا ثم رجع إلى هذا المذهب، أي مذهب أهل السنة كما وضحه هو. وهذا إن صح لا ينكر. هذا مين بحكي؟ القاضي عياض. فقد كان من هو أفضل منه كافرا ثم أسلم. من بخصوص كثير من الصحابة، بل هذا أدل على ثبات قدمه وصحة يقينه في التزام السنة، إذ لم يلتزمها لأنه نفأ عليها ولا اعتقدها إلا بما نور الله له بها من قلبه وأيده بروحه ورشده وتكنفه من عنايته ونصره. فذكر أبو عبد الله الأزدي أنه كان أولا معتزليا أخذ عن الشحان والعطوي، وتقدم في ذلك على نظرائه، ثم رجع إلى الحق ومذهب أهل السنة فكثر المتعذب منه. انتهى كلام الإمام القاضي عياض. شايف لما الإمام الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة، وسوف نوضح كيفية رجوعه، كثر المتعذبون منه. قالوا ليش رجع يعني؟ كما سوف نوضحه. قال وأما المدة التي بقي فيها على الاعتزال فاشتهر أنها أربعون عاما، ولكن شكك في هذا الحد الإمام ابن السبكي. هذا طبعا كلامي. فقال يقال أقام على الاعتزال 40 سنة حتى صار للمعتزلة إماما، فلما أراده الله لنصر دينه وسرح صدره لاتباع الحق غاب عن الناس في بيته 15 يوما ثم خرج إلى الجامع وصعد المنبر وقال معاشر الناس إنما تضيقت عنكم هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة ولم يترجح عندي شيء على شيء، فاستهديت الله تعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتبي هذه، وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده كما انخلعت من ثوبي هذا، وانخلع من ثوبه من ثوب كان عليه ورمى به، ودفع الكتب التي ألفها على مذاهب أهل السنة إلى الناس. انتهى كلامه. والقريب إلى الحق أنه لم يدم 40 سنة على مذهب الاعتزال. القريب إلى الحق أنه لم يدم 40 سنة على مذهب الاعتزال، بالاعتماد على ما أشار إليه سبكي ولما سيأتي. قال بل الصحيح أن تقول دام عليه إلى سن 40، دام على مذهب الاعتزال إلى سن 40، وفرق بين هذا وذاك، يعني بقي على مذهب الاعتزال لما صار عمره 40 سنة، مش إنه التزم مذهب الاعتزال مثلا في سن 15 سنة وبقي 40 سنة فبيكون رفع عن مذهب الاعتزال وهو عمره 55 سنة. لا، هذا الكلام مش صحيح، ولكن كما قلنا الصحيح أن تقول دام عليه إلى سن 40، وفرق بين هذا وذاك، لأن المشهور أنه التزم بمذهب أهل السنة على رأس 300 هجرية، على رأس إيه؟ سن 300 للهجرة. وحكينا متى ولد؟ سنة 260. ومتى توفى؟ سنة 326. فبيكون بقي في مذهب الاعتزال 40 سنة بمعنى أيوة من عمره، يعني دام عليه إلى سن 40، دام عليه وبقي عليه إلى سن 40. قال وولد سنة 60 و200، وتوفي على الأرجح المشهور سنة 24 و300. طبعا في اختلاف في سنة وفاته، إما 26 أو 24، وبعضهم قال 28، يعني 328. قال ويؤيد هذا القول أدلة كثيرة سنفردها بالذكر في كتاب خاص بالإمام الأشعري إن شاء الله تعالى، ولكن هنا نكتفي بالإشارة إلى بعض أهم المسائل التي يحسن بالسني الواعي أن يعرفها. ثم هناك ملاحظة يجدر بالعاقل أن لا يغفل عنها، وهي أن الإمام الأشعري لما دام فترة من الزمان على مذهب المعتزلة حتى صار يشار إليه أنه من أئمة المذهب، وصار من المناظرين للخصوم والمفهمين لهم، ثم علمنا نحن أنه تراجع عن هذا المذهب إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فلا بد أن تكون لنا نظرات في هذه الواقعة، من حيث إنه كيف تحول من مذهب إلى مذهب، يعني كيف انتقل من مذهب لمذهب، خصوصا أن نقول أنه دام على مذهب الاعتزال سنوات عديدة حتى صار يصار إليه بالبنان. يعني إذا أراد الجبائي اللي هو أحد مشايخه أن يناظر أحد المخالفين كان يرسل نيابة عنه الأشعري لكي يناظره، وإن الإمام الأشعري كان يناظر كبار المخالفين للمعتزلة، وكان يكتب الكتب في مفرد المعتزلة، كتب كثيرا من الكتب في مفرد مذهب المعتزلة. فنقول إنه لما تحول، كيف تحول إمام كبير القدر مثل الإمام الأشعري يتحول من مذهب إلى مذهب؟ ألا يجب أن يكون هناك سبب وطريقة يتحول بها؟ قال فلا بد أن تكون لنا نظرات في هذه الواقعة، من حيث أنه كيف تحول من مذهب إلى مذهب، وهذا لابد للعاقل أن يلاحظه ويفهمه فهما صحيحا موافقا للعقول والمنقول من سيرة هذا الإمام. ونحن بعون الله تعالى سوف نوضح باختصار هنا هذه النقطة. قال: لما غاص الإمام الأشعري في المذهب الاعتزالي وسبر مسائله على ما هو المشهور، وكان من صفات الإنسان المخلص النية لله تعالى أنه لا ينفرف وراء التقليد ولو حتى كان الذي يقلده هو إمام العلماء جميعا، بل لا بد أن يعمل فكرة وينظر في الفكر الذي يتبناه ويدافع من أجله. ولا عيب على الإنسان أن يظن الحق في قوله ثم إذا تبين له بالدليل القويم اعوجاج أمره تراجع عنه إلى غيره مما ينكشف له، بل هذا يدل على صفاء جوهره وهمته العالية وإخلاصه العميق. قلنا لما جعل الإمام الأشعري ينظر في مسائل المعتزلة مسألة مسألة دان له خطأهم في كثير منها، فجعل يناقش مسائخهم مرة تلو الأخرى حتى يتبين ما هو الحق، وكان يتقصد الاعتراض عليهم وتوجيه الإيرادات الواردة عليهم، كما هو معلوم مما قد نذكر بعض مناظراته لهم. ثم مع تكاثر المسائل التي تبين له رحمه الله غلطهم فيها، كان لا بد له أن يفهم أن الأصول التي بنوا عليها مذهبهم فيها نظر، وهذا أنتج عنده حصيلة من الأفكار والمعاني دفعته لكي ينعزل بنفسه فترة كانت بالنسبة إليه كافية للوصول إلى منهج متكامل يمكن به الوصول إلى المعاني الصحيحة من القرآن والسنة، وإلى بناء فهم عميق من الأخبار والنصوص الواردة في الشريعة الكاملة، بحيث لا يكون هذا الفهم متعارضا مع أمر يؤيده العقل ولا يؤدي إلى تضارب بين ذات النصوص حتى لا يكون فيه إسقاطها. واضح الكلام؟ ويكون منفهما ومفسرا وموضحا في نفس الوقت والأقوال السلف لأقوال السلف المشهود لهم من صاحب الشريعة بالصلاح والتقوى. ثم إنه دون ما وصل إليه بتوفيق الله تعالى وببركات نبيه الكريم في كتب، هذه الكتب هي التي أخرجها إلى الناس ثم دعاهم إليها، وصار يناظر المخالفين بناء على القواعد التي وصل إليها. ولما أشهر هذه الأقوال والقواعد ونظر فيها علماء الشريعة بطبيعة الحال ورأوها مطابقة لما يفهمونه هم وما كان قد وصل إليهم من أقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرآن الكريم والسنة المشرفة، اتفقوا بعد هذا النظر والالتهام على أن الإمام أبا الحسن الأشعري هو الممثل الحقيقي لأهل السنة والجماعة، وأنه هو الذي أظهر طريقتهم ورد على المخالفين، وما كان في طريقته في الكلام وما كان في طريقته من نقص أو إذنال وغموض شرحه علماء أهل السنة المتتابعون على حفظ هذه الشريعة. فلا ندعي عصمة لهذا الإمام، بل كل الذي نحاول توضيحه هو بيان قدره وعظيم عمله وتوفيق الله له ومدى تقدير علماء أهل السنة الذين نظروا في طريقته له. يعني احنا ما بنقول ما إلا بننتسب للإمام الأشعري أو نتبع طريقته في فهم الشريعة، لا نقول إنه الإمام الأشعري معصوم مطلقا، كما لا نقول ذلك في أي عالم من العلماء، بل قد استهر عند الأشاعرة كما قلنا ونبهنا سابقا إلى أنهم من أكثر الفرق التي نبهت على أخطاء وقع فيها أئمتهم مع عدم تبديع واحد منهم للآخر، بخلاف غيرهم من الفرق مثلا المعتزلة أبو علي الجبائي خالف ابن أخته بكثرة، أبو هاشم بخالف أبو علي بكثرة، النظام كثروه كل واحد بكثر الثاني بمخالفات، أما بين أهل السنة لا ترى منهم هذا الأمر، بل كل الذي تراه إنهم ينبهون على أخطاء، وهذه الأخطاء لا تؤدي أصلا إلى تكفير كما سوف نرى في بعض المسائل إن شاء الله. قال: ويفهم من هذا العرض المجمل أن الإمام الأشعري لم ينتقل من مذهب الاعتزال إلى مذهب أهل السنة بين يوم وليلة كما يفهم الكثير من عوام الناس. يعني كثير من الناس إيش بحسبه؟ إنه الإمام الأشعري كان معتزلي تنام ليلة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ثاني يوم الصبح صار من أهل السنة. المسألة إنه الإمام الأشعري كما قلنا الحالة التي كان عليها، إنه كان لما يسمع من مشايخه في المعتزلة يسمع من ناظرهم النقاط، يسألهم ما الدليل على ذلك، يناقشهم. والمعتزلة كانوا يقبلوا النقاط، فلما كان كثير من مشايخه أو من يدرس عندهم أو من كان يناظرهم يتوقفون ويصفون ويسحبون، صار يسب أصلا في الأصول التي أخذها عنهم. وهذه المسائل تزيد بين يوم وليلة في السنوات. فالأصح أن نقول أن تحول الإمام الأشعري ما جاء لمجرد رؤية رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، مع إن بنقول إن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بشارة وإكرام وتكرمة لمن يراه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كما سوف نقول كانت على سبيل المكافأة للإمام الأشعري والإرشاد وتثبيت الإمام الأشعري وإرشاد وتثبيته على الطريق التي يسير إليها. إذن الإمام الأشعري لم ينتقل من مذهب الاعتزال إلى مذهب أهل السنة بين يوم وليلة كما يفهم الكثير من عوام الناس، بل اللائق بحال الإمام كما ورد في سيرته من أخبار والمناسب لما جرت عليه أحوال بني آدم عامة هو التكامل التدريجي الذي لا بد أن يمر به كل إنسان يحاول الوصول إلى الحق، والمعاناة التامة من التفكير والمناضلة للمخالفين التي لا بد أن يتعرض لها أي إنسان، فلم يكن تحوله عبارة عن صيانة لمن تعلم على يديه من المعتزلة. يعني مثل انه كان يتعلم من مشايخه وبعد هيك يدرس لهم عند ناس ثانيين، لا ما كانت الحالة هيك، كان يتعلم منهم يظن انه هم المحطين، ولكن لما كان يناقشهم كانوا يصفون وكانوا يفهمون، حتى انهم صاروا يمنعونه من الدروس في مدارسهم، وهذا كل هواش في اخباره وفي سيرته. حتى اضطر في نهاية أمره قبل إعلانه أنه انفصل عن المعتزلة، حتى اضطر أنه كان يدفع بعض الناس يقول لهم روح اسأل أبو علي الجبائي السؤال الفلاني سوف يجيبك الجواب الفلاني، فاسأله السؤال الفلاني. كان يبعث بعض النساء في المساجد، وكانت النساء تجلس في مجالس المعتزلة، تصوروا أبو علي الجبائي يجلس الرجال وتجلس نساء، شوف كيف كان مستوى الأمة الإسلامية في ذلك الوقت. أبو علي الجزائي اللي كان يقولوا عنه إيه؟ إنه كان يلعب بعرفته بين أصابعه. طيب النساء كانت تجلس في مجلسه، لما منع يعني صاروا يتجنبون إنه الإمام الأشعري يجي لمجالسهم، وهو لم يعلن بعد انفصاله عنهم، اضطر في بعض الأحيان إنه إيه يعمل؟ يدفع بعض النساء يقول لها إيه؟ روح لما تجلس في المجلس ويقول الإمام الجزائي في المسألة الإسلامية اسألي السؤال الفلاني، فسوف يجيبك بالزوال الفلاني، لأنه عارف إيه فكر الإمام الجبائي مثلا، فاسأليه السؤال الفلاني ولم يستطيع الجواب. وهذا كله مسجل ومدون في كثير من الكتب. فلما كان الجبائي يسمع هذه الأسئلة قال والله هذه ما هذه الأسئلة إلا من الأشعري، لأنه كان يعرف مين اللي بيسأله، أنه مستحيل أنه امرأة أو أي واحد يسأله مثل هذه الأسئلة المحرجة. بالضبط، عندك كتب أيضا، وهذا دليل آخر. فبعض الناس أيضا يقولون كيف أن الإمام الأشعري يدرس على مشايخ المعتزلة وعلماء والجبائي وغيرهم، ثم بعد ذلك ينقض عليهم ويخالفهم، أليست هذه خيانة؟ هذا كلام رقيق، مش خيانة. هذا المسألة مش مسألة أنه واحد كان الثاني، المسألة أنه أنا لما يجلس في مجلسي واحد ويسألني سؤال ويحرزني، لا أستطيع أن ألزمه أنه يظل يوقف مني، يجب أن يخالفني. أما إذا أجبته وأفهمته وعلمته وأرشدته، بعد ذلك كان كما يتصور هؤلاء الناس عن الإمام الأشعري أنه كان يأخذ من المعتزلة تصور صبياني وينقل لغيرهم، حتى يعني ينقل أخبارهم، كأنه المعتزلة كان يتخبوا من الناس، ثم المعتزلة كان قضاة القضاة كانوا من المعتزلة، ولا واحد اصلا من اهل السنة المنتشرين في ذلك الزمان كان يتجرأ على انه يناظر المعتزلة. اذا النساء بتحضر في المساجد، مين تاني يعني ليس ما الداعي لانه يعني يكونهم؟ المسألة مش مسألة خيانة، ولكنها كما ذكرنا قال فلم يكن تحوله عبارة عن خيانة لمن تعلم على يديه من المعتزلة، بل يكون الأمر خيانة إذا هو رضي أن يسايرهم بعدما توضح له الحق، ولم يكن تحوله من جراء رؤية رآها كما أيضا يقول بعض الناس. وإن كنا لا نغفل مثل قيمة هذه الرؤية، لأنها رؤية للرسول صلى الله عليه وسلم، فتضمنوا تبشيرا للإمام الأشعري. ولكن التفسير المعقول المقبول أن هذه الرؤية إنما جاءت لما كان الإمام الأشعري يبذله من جهود للوصول إلى الحق بإخلاص. ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم عادة ما تأتي تبشير وإكرام وتثبيت. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت كمكافأة له وإمدادا له بالعزم الأكيد على المضي في هذا الطريق. ولم يتبع الإمام الأشعري مذهبه ابتداعا، يعني انتقل من مذهب المعتزلة إلى مذهب أهل السنة. كان أهل السنة موجودين، مثل أنه أنشأ مذهب الزيد، انتقل من مذهب إلى مذهب. ولم يتبع الإمام الأشعري مذهبه ابتداعا، بل كان عمله كما قلنا عبارة عن شرح وتدعيم لأقوال أهل السنة. قال القاضي عياض في ترجمته: وصنف لأهل السنة التصانيف، وأقام الحجج على إثبات السنة، وما نفاه أهل البدع من صفات الله تعالى ورؤيته وقدم كلامه وقدرته وأمور السمع الواردة من الصراط والميزان والشفاعة والحوض وفتنة القبر التي نفت المعتزلة وغير ذلك من مذاهب أهل السنة والحديث، فأقام الحجج الواضحة عليها من الكتاب والسنة والدلائل الواضحة العقلية، ودفع شبه المبتدعة ومن بعدهم من الملحدة والرافضة، وصنف في ذلك التصانيف المبسوطة التي نفع الله فيها الأمة، وناظر المعتزلة وكان يقصرهم بنفسه للمناظرة، وكل ما في ذلك ليش تناظرهم. وقيل له: كيف تخالط أهل البدع وقد أمرت بهجرهم؟ الظاهر اللي كانوا يقولوا مشايخ من أهل السنة، والأقرب إنهم يقولوا من أهل الحديث، والله تعالى أعلم. لا، من أهل الحديث. السلفية من أهل الحديث. قال: وكان أمرهم في ذلك الوقت شائعا، كما هو معلوم. كذلك الوقت كما قلنا يعني الخلفاء كانوا معتزلة، صح ولا لا؟ وكانوا لا يوظفون قاضيا إلا معتزلة من المعتزلة، وكلمتهم غالبة. فقال: هم أهل الرياسة، بيحكي عن المعتزلة، هم أهل الرياسة، هم المنتشرين الآن، وفيهم الوالي والقاضي، فهم لرياستهم لا ينزلون إليه. مستحيل أن واحد قاضي يحكي شو يا أبو الحسن شو بتحكي، صح؟ فإن لم نسر إليهم فكيف يظهر الحق ويعلم أن لأهله ناصرا بالحجة؟ شفت قوة كلامه. كيف إذا إحنا ضلينا حكينا لا ما بنخالف أهل بدعة كما يقول بعض الناس، فهم أصلا ما بدهم إيانا، لا يحتاجون إلينا، فيهم قضاء وفيهم ولاء وفيهم مسائخ صغار وفيهم نفوذ، ما الداعي لأنهم هم يجوا إلنا؟ لا، إحنا سوف نقصد أبوابهم لنعلمهم إنه مع نفوذكم وسلطانكم وأعدادكم نحن سوف نناقشكم بالحجة والبرهان. قال: وكان أكثر مناظراته مع الجبائي المعتزلي، وله في الظهور عليه مجالس كثيرة، وله مجلس كبير مشهود في مناظرة الأمير البصرة ابن وفاء في مسألة الإمامة، ظهر فيها علمه وتفننه، فلما كثرت تواليفه وانتفع بقوله وظهر لأهل الحديث والفقه ذبحه عن السنن والدين. هذا تتمة كلام القاضي عياض. تعلق بكتبه أهل السنة وأخذوا عنه ودرسوا عليه وتفقهوا في طريقه، وكثر طلبته وأتباعه لتعلم تلك الطرق في الذبح عن السنة والأدلة في نصر الملة، فسموا باسمه وتلاهم أتباعهم وطلبتهم فعرفوا بذلك، وإنما كانوا يعرفون قبل ذلك بالمثبتة. كان اسم أهل السنة المثبتة. كانوا يسمى سيمة عرفتهم بها المعتزلة، يعني المعتزلة سمت أهل السنة بالمثبتة. أثبتوا نسبة ليه؟ إذ أثبتوا من السنة والشرع ما نفوا، ما نفاه المعتزلة يعني. فبهذه السمة أولا كان يعرف أئمة الزبط عن السنة من أهل الحديث. اسمع من أهل الحديث وأهل السنة اللي كانوا قبل الإمام الأشعري كالمحاسبي وابن كلاب وعبد العزيز ابن عبد الملك المكي والكرابيسي إلى أن جاء أبو الحسن وأشهر نفسه وكثير غيرهم طبعا وسوف يأتي أسماء أخرى. فنسب طلبته والمتفقهة عليه في علمه بنسبه كما نسب أصحاب الشافعي إلى نسبه وأصحاب مالك وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة إلى أسماء أئمتهم الذين درسوا كتبهم وتفقهوا بطرقهم في الشريعة وهم لم يحدثوا فيها ما ليس منها. فكذلك أبو الحسن. فأهل السنة من أهل المشرق والمغرب بحجبه يحتجون وعلى منهابه يذهبون وقد أثنى عليه غير واحد منهم وأثنوا على مذهبه وطريقه وإنما جاء خلاف ذلك من قوم من أصحاب أبي حنيفة. في بعض أصحاب أبو حنيفة مذهبهم الاعتزال في الأصول كعبد الجبار قاضي الري. هو المشهور أن عبد الجبار كان شافعي المذهب ولكن شيخه التنوخي كان حنفي. والتنوخي وأمثالهم من غلاة المعتزلة ودعاتهم ومن هذا طبعا كلام القاضي عياض كله. ومن قوم أيضا ينتسبون إلى مذهب أحمد بن حنبل غلوا في ترك التأويل حتى وقعوا في التشديد وأكثرهم ليس من العلم بسبيل ولكنهم لانتسابهم إلى السنة والحديث قبلت العامة أقوالهم. طبعا مشهور إنه أكثر أتباع أحمد بن حنبل مجسمة وأقرب تلاميذه من المجسمة وتلاميذ تلاميذه أكثرهم من المجسمة حتى إنه ابنه عبد الله مشهور عنه إنه من المجسمة. ولم تنفر منهم نفورها من أولئك الأخر يعني العامة كانوا يتبعون الحنابلة لأنهم ينتسبون إلى أهل السنة ويعتبرون بالأحاديث والروايات. فقرروا عند العامة أنه مبتدع منهم الحنابلة قرروا عند العامة أن الإمام الأشعري مبتدع وأضافوا إليه يعني نسبوا إليه من المقالات ما أثنى عمره في تكذيب قائلها وتضليله. يعني كثير من الحنابلة مثل الظهاري المجسم الذي رد عليه مين الإمام ابن عساكر في تبيين كذب المفتري هذا البربهاري تلميذ الثابي والثابي تلميذ أحمد بن حنبل. الثابي والبربهاري مجسمة. البربهاري كان معاصر لمين للأشعري ونسب إلى الأشعري إنه من جملة ما نسبه إنه قال إنه بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعد نبيا. نسب إلى أبو الحسن هذه المقالة وغيرها كثير أيضا. ونفس هذه المقالة نسبت إلى الإمام ابن فورك بعد أبو الحسن الأشعري حوالي 150 سنة نسبها إليه أيضا المجسمة. نسبوا إلى ابن فورك نفس التهمة. وكان أحد الأمراء متذكر اسمه كان أن يقتل الإمام ابن فورك حتى ناظر خصومه وأظهر لهم أنهم يحجبون عليه. وقيل إنه الإمام ابن فورك مات مسموما وسمه المجسمة دس له السم لعله الله أعلم أن السجد من أتباع أحمد بن حنبل المجسم بسبب محمد بن كرام السجستاني وهو مكانه 55 هجري. نعم. كان ملازم في السم مضبوط تماما. صحيح. أحمد بن حنبل وفاة 240 والله أعلم 247 سجدين الثاني هو الثاني في سجدين مجسم وفي طبعا فإذا والله أعلم كونه في هالسن لابد إلا أنه نعم. معاصر سجدين الثاني. والحقيقة يعني أنا قبل فترة يعني قبل وقت طويل جدا أثناء قراءتي لأحد الكتب رأيت أنه محمد ابن كرام ابن كرام اللي هو إمام الكرامية كان تلميذ لأحمد بن حنبل وأخذ الحديث عنه. متصور. كان تلميذ وأخذ الحديث عنه وبعد ذلك راح لفلسطين. طبعا هو انتشر مذهبه كثيرا في فلسطين وكان أتباعه أكثر من 30,000 محمد بن كرام اللي هو يعني زعيم المجسمة تقريبا. قال وأكثر من سمع عليه بالأندلس علي بن حزم الداودي القاضي عياض في سبكتين أكثر من سمع على الإمام الأشعري اللي هو ابن حزم في الأندلس أيضا الحزم المعروف أبو محمد قال فإنه ملأ كتابه عليه وعلى أئمة أصحابه كذبا وتثانيع باطلة وذلك في كتابه المسمى بالنصائح والفضائح وأيضا في كتابه المسمى بالفصل الفصل في من المحل تلاحظوا انه بضل يعني بنسب اقوال حقيقة غريبة لا يقول لها ولا واحد اشعري ينسبها الى الامام الاشعري ثم بعد ذلك يقول انه يعني ينسبه الى الاتباع ومخالفة اهل السنة وذلك مع العلم انه الاقوال التي يصنع عليها يصنع على الامام الاشعري بسببها لم يقل بها اصلا بعض العلماء المحققين قالوا وسبب ذلك سبب تشنيع الامام ابن حزم على الامام الاشعري انه لم يقرأ كتبه بل وردت اليه اخبار فقط بالسماع نقله نقل هذه الاخبار اليه نقله ولم يقرأ كتب الامام الاشعري لانهم تقريبا كانوا في زمان قريب جدا من بعض فلم يعني يكون الوقت مرتفعا لانه ينتشر مذهب الامام الاشعري من المشرق من هذا الديار يعني بغداد والعراق وبلاد الشام الى الاندلس نقلا صحيحا لم يقرأ له نعم في الحقيقة هذا أحد أسباب تشنيع ابن حزم عليه وإلا فهو لا يخالف الأشاعرة في كثير من الأصول ابن حزم حقيقة لا يخالف الأشاعرة في كثير من الأصول في أصول العقائد لذلك يعني أتباع ابن تيمية الثلاثيين اللي يحكوا عن حالهم ثلاثيين وأهل الحديث يحكوا عن ابن حزم إيه جهمي زلف جهمي زلف عن ابن حزم ابن حزم ليش لانه مش موافق لهم مخالف لهم ويحبوه كثير في الفقه ويخالفونه اكثر في الفقه مش عارف كيف بحبوه فهم مساكين مش عارفين مين يحبوا مين يكرهوا كانوا يحبوا ابن حجر العسقلاني هذا قبل خمس ست سنوات لما تبين لهم انه اشعري ما كانوش يعرفوا انه اشعري جديد لسه كان طالع كانوا يحبوا الامام النووي وهم اللي يعني اكثر الناس كانوا ينشروا هذا الكتب ويظنوا انهم من السلفيين كانوا فتبين لهم انه اشعري فكتبوا كتب في الرد عليهم مين مشهور حسن اللي في عمان كتب كتاب خاص فيما خالف الامام النووي فيه اهل السنة والجماعة في شرحه لصحيح مسلم وكتبوا كتاب ايضا السعوديين فيما يخالف به ابن حجر العسقلاني اهل السنة والجماعة وكلهم عندهم والبيهقي والقرطبي كل هؤلاء العلماء عندهم مضطربون في العقائد متحيرين مساكين مش عارفين ايه العقائد الصحيحة مرة بيحكوا هيك ومرة بيحكوا هيك وهو في الحقيقة اضطراب من السلفية نفسهم وليس اضطرابا من هؤلاء العلماء يحسوا ان هذول العلماء يعني مش عارف كيف بتطوروهم كأنهم بتطوروهم شباب بضلهم يكذبوا في الشوارع وفي اخر هالليل بيمسكوا الكتاب بيقرأوا حديث او حديثين بيحسوا حاله الواحد مجتهد فإذا تصوروهم هيك وكانت أحوالهم على هذه الصورة فعلا بيكونوا مضطربين في العقائد أما هؤلاء العلماء فلهم منزلتهم الكثيرة لا يجوز إن واحد بكل بساطة يحكي هذا مضطرب في العقائد يعني متحير يعني مضطرب معناه مش عارف إيش اللي يحكيه كلمة مضطرب لا تطلق إلا على المبتدئ في العلم على المبتدئ في التعلم وقتها بيكون مضطرب لأنه متحير ما لا يعرف من هو ما هو المذهب الذي يرجحه أما على القرطبي وابن حجر والنووي يقال عنهم مضطربين يعني لا تليق اصلا ولا تعقل ولكنه في الحقيقه هذا يعني وصف لحالهم هم مضطربون تجاه هؤلاء العلماء كانوا في الاصل يحكوا عنهم هذول اهل السنه بعد ذلك لما راوا حقيقه اقوالهم قالوا لا هذول اهل السنه انا وصف انهم غلطانين بس يحكوا عن حالهم هم غلطانين ولا يحكوا عن هذول مضطربين لا بيحكوا عن هذول مضطربين فهم ضلهم ولله اذا قال واكثر من سمع عليه بالاندلس علي ابن حزم الداوودي فإنه ملأ كتابه عليه وعلى أئمة أصحابه كذبا وتثانيع باطلة وذلك في كتابه المسمى بالنصائح والفضائح وأثنى عليه في كتابه الفصال وعده من متكلمي أهل الحديث ومن ارتضى قوله من الأئمة المالكية والشافعية ونظار أهل الحديث راضون عنه مقتبسون منه وقد درس عليه وعلى أصحابه منهم جماعة حتى صاروا أئمة في طريقه وصنفوا الكتب على نهج طريقته وتصانيفه طبعا هذا كله كلام للقاضي عياض. ثم قال: ومن وقف على تواريثه رأى أن الله أمده بتوفيقه، وقد روي في أمره حديث لا أعلم له أصلا ولا رويته فلا أذكره. معروف طبعا روي في الإمام الأثري حديث ولكنه موضوع، فالقاضي عياض بحكي لا أعلم له أصلا ولا رويته، لأنه كان من كبار الحفاظ القاضي عياض، طبعا معروف منزلته في العلم. قال: فلا أذكره. انتهى كلام القاضي عياض من أئمة المالكية المعتبرين، يعني الذين يحتدوا بقولهم، وهو على اختصاره فيه فوائد عظيمة لمن ألقى السمع وهو سهيل. وقال الإمام تاج الدين السبكي في الطبقات: اعلم، طبعا معروف الإمام تاج الدين السبكي من هو. قال: اعلم أن أبا الحسن لم يبدع رأيا ولم ينس مذهبا، وإنما هو مقرر لمذاهب السلف، مناضل عما كانت عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالانتساب إليه إنما هو باعتبار أنه عقد على طريق السلف، عقد على طريق السلف نطاقا وتمسك به وأقام الحجج والبراهين عليه، فصار المقتدي به في ذلك السالك سبيله في الدلائل يسمى أشعرية. ولقد قلت مرة للشيخ الإمام رحمه الله، من هو الشيخ الإمام؟ والده الشيخ الإمام تقي الدين السبكي، يقصد والده الإمام المجتهد تقي الدين السبكي. قال: أنا أعجب من الحافظ ابن عساكر في عبده طوائف من أتباع الشيخ. شوف كيف بتحاول هو والده يستفيد من والده، ولم يذكر إلا نذرا يسيرا. في أي كتاب قبله؟ في كتاب تبيين كذب المفتري، بيحكي أنا أعجب من الحافظ ابن عساكر. ابن عساكر طبعا من كبار المحدثين، كان حافظ بلاد الشام في زمانه، وكان أشعريا، وكتب كتابا كما قلنا في الرد على البربهاري المجسم، ونصرة للإمام الأشعري. فالإمام تاج الدين السبكي يسأل والده مستفيدا منه، يقول له: أنا بتعجب من الإمام ابن عساكر كيف لم يذكر إلا هؤلاء، وفي الحقيقة اللي عدهم يعني أكثر من 170 واحد من كبار العلماء. فبحكي: أنا أعجب من الحافظ ابن عساكر في عده طوائف من أتباع الشيخ لم يذكر إلا نذرا يسيرا، يعني لو أراد أن يعد لعد أكثر وعددا قليلا، ولو وصل استيعاب حقه لاستوعب غالب علماء المذاهب الأربعة، فإنهم برأي أبي الحسن يدينون الله تعالى. فقال مين؟ قال الإمام تقي الدين السبكي: إنما ذكر من اشتهر بالمناظرة عن أبي الحسن، وإلا فالأمر على ما ذكرت من أن غالب علماء المذاهب معه. مثل كلامه دقيق ورقيق ومختصر كعادته رحمه الله تعالى. فالإمام ابن عساكر كان قصده أنه يذكر العلماء الذين دافعوا وأعلنوا أنهم مع الإمام أبو الحسن الأشعري، وإلا فالساكتون أكثر. تفضل. هذا الكلام تفضل فيه هو أول الفقرة. نعم. أبو الحسن الأشعري لم يأتي بجديد، إنما قرر المذهب مذهب السلف، رد على محمود لما قال لما إحنا الأشاعرة بعد أبو الحسن، طب السلف وين راحوا؟ وما أدعت أنا كتبت هذا الكلام؟ لا والله، أنا لو بتأكد لم أوفيه حقه. وهذا مقال عندك يعني، لو دونته أنا تمام. وقد ذكر شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام، طبعا معروف مين هو؟ الإمام ابن عبد السلام العز، أن عقيدته، طبعا الإمام ابن عبد عز الدين ابن عبد السلام كان شيخ مين؟ ابن دقيق العيد. وشيخ مين؟ وشيخ مين؟ الحافظ العراقي. وشيخ مين؟ ابن حجر. عزه؟ هو عز بالله والقرافي. أي القرافي تلميذ العز بن عبد السلام، تلميذ المباشر. عمالقة علماء الإسلام كانوا تلاميذا للعز بن عبد السلام. أنا تلاميذ لا، أنا أتى بن عدة تفصل.